السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون قراءة من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ مهدي رزق الله في كتاب سيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية في معرض ذكره عن السرايا والغزوات بعد معركة أحد، قال المبحث الثامن: غزوة بدر الموعد. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 4 من الهجرة لموعده الذي التزم به لأبي سفيان يوم أحد، وكان معه 1500 من الصحابة وعشرة أفراس. وصل إلى بدر وانتظر بها المشركين 8 أيام. أما المشركون فقد خرج بهم أبو سفيان حتى وصل إلى مر الظهران، ونزل بمياه مجنة على بعد 40 كيلا من مكة، ثم عاد بهم بحجة أن العام عام جدب، وكان لهذا الموقف منه أثر كبير في هيبة المسلمين بعد انتكاسة أحد. قال المبحث التاسع: غزوة ذات الرقاع. وقعت هذه الغزوة قبل معركة الخندق، ولم يقع في هذه الغزوة قتال بين المسلمين وغطفان، ولكنما خافوا بعضهم بعضا، فصلى المسلمون صلاة الخوف، وصفتها أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وفي رواية أنه صلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان. ويستفاد من هذه الغزوة أحداث ذات دلالات ومغزى كبير، منها أول القصة الأعرابي. روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه وغيرهما عندما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائل في واد كثير العظاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون الشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة علق بها سيفه. قال جابر رضي الله عنه: فنمنا نومه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اختلط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي: من يمنعك مني؟ فقلت له: الله. فها هو ذا جالس. لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسم الأعرابي غورث بن الحارث. وأيضا من دلالات هذه الغزوة يدل هذا الحديث وهذه القصة على حلم الرسول عليه الصلاة والسلام، على سعة حلمه وحسن خلقه، وأنه لا ينتقم لنفسه مع تمام وكمال توكله على ربه، كما يدل على جهل الأعراب وغلظتهم لضعف إيمانهم، أو أنه لم يؤمن أصلا. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم أن هذا العمل هو الذي ينبغي أن يعامل به الجاهل، وأن يؤخذ الإنسان برفق، وربما كان الرفق سببا للهداية، فلا يتعجل الإنسان أو ينتقم لنفسه عند أتفه الأسباب، مع أنه هذا الأعرابي لولا أن الله هو الذي حفظ رسوله ومنعه لما كان الأعرابي نية إلا أن يقتله بسيفه، ولكن الله عز وجل قد حفظ رسوله وحرسه ولم يجعل للأعرابي أو غيره عليه سبيل. فالمهم أن هذا الأعرابي استغل الفرصة ظنا منه أنه سينفذ ما يريد، ولكن لثقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه وقوة إيمانه ما خاف ولا استدعى أصحابه إلا بعد أن هدأ الأعرابي، لأن الأعرابي لما قال من يمنعك مني قال الله، فسقط السيف من يده، ثم أخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقال من يمنعك مني قال كن خير آخذ، يعني ما قال مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن خاف أن ينتقم النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه فيقتله فطلب العفو. نعم. قال ومنها قصة الحراسة، وفي مرجعهم من غزوة ذات الرقاع سبوا امرأة من المشركين فنذر زوجها ألا يرجع حتى يهريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء لينا وقد جعل الرسول عليه الصلاة والسلام رجلين على الحراسة أثناء نومهم، وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما، فضرب عبادا بسهم وقائم يصلي فنزعه ولم يقطع صلاته حتى رشقه بثلاثة سهام فلم ينصرف منها حتى سلم، فأيقظ صاحبه فقال سبحان الله هل لا نبهتني؟ فقال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها، فلما تابع علي الرمي ركعت فآذنتك، وأيم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. قد يستفاد من هذا في قصة هذين الصحابيين الجليلين كشف لطبيعة الجهاد الإسلامي وكيف كان يمارسه ويفهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعباد رضي الله عنه أراد أن يشغل شطرا من زمن حراسته الليلية بركعات خاشعة يقف فيها أمام الله تعالى، ولم يقطع صلاته لألم يشعر به، وإنما قطعها لاستشعارا بمسؤولية الحراسة التي كلف بها. وهذا درس بليغ في مفهوم العبادة والجهاد عند سلفنا الصالح، ولا وجه للمقارنة بينه وبين ما عليه نحن الآن. يعني أن هذين الصحابيين رضي الله عنهما لما جعلهم الرسول عليه الصلاة والسلام حراسا على باب الشعب الذي يخاف أن يؤتوا من قبله، فقال أحدهما للآخر تناموا وأحرس أو أنام وتحرس، فقال الأنصاري بل أنا الذي أقوم، وهو عباد بن بشر، وأنام عمار بن ياسر رضي الله عنه من أجل أن يتناوبا. فلما قام هذا الصحابي رضي الله عنه يصلي، هذا الرجل الذي من تلك القبيلة التي حصل لما حصل من بعض أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام جاء فوجد هذا الرجل يصلي فرماه بسهم وأصابه لكنه لم يصب منه مقتلا، فنزع الصحابي السهم ورماه واستمر في صلاته، ثم رماه بثاني وثالث، وما أراد أن يقطع صلاته لأنه خاشع مع ربه خشوعا حقيقيا، كما قال عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا الصحابي لما كان إيمانه قوي وخشوعه تام وخضوعه لربه وأنه قد استحضر عظمة ربه ولم يشغله عن صلاته شاغل، هذه السهام كافية، بل واحد منهم لو أراد الله به قتله لقتله، ولكن الله سلمه ولولا أنه خاف أن تغلبه السهام فيخر إما مغشيا عليه أو ميت ثم يضيع تضيع الحراسة ويضيع الواجب الذي كلف بهم عليه الصلاة، لما أيقظ صاحبه، ولكنه يقول خشيت أن أغلب على نفسي، يعني إما بموت أو بإغماء من شدة الضرب ونزيف الدم. فهذا الصحابي عمار قال كيف يعني الواجب أن توقظني من أول رمية حتى أقوم وأكون ضده؟ قال إني كنت أقرأ سورة فما أحببت أن أقطعها ولولا أني خشيت أن أغلب على نفسي فأضيع ثغرا أمرني الرسول صلى الله عليه وسلم بحفظه ما أيقظتك. نعم، كما قال المؤلف رحمه الله يقول لو قارنا بين أولئك وخشوعهم وصدقهم مع الله وخضوعهم بالعبادة وحتى وتحملهم الجهاد في سبيل الله، وأنهم جمعوا بين العبادة البدنية في الصلوات وبين الجهاد وبين الخشوع التام لله عز وجل وبين الحرص والحفظ على ثغور الإسلام، يقول لو قارنا بيننا وبينهم ما كان هناك من نسبة، ولكن نسأل الله عز وجل أن يهدينا لما هداهم إليه. نعم. قال: ومنها قصة جمل جابر رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم وغيرهما من أهل الحديث ومن إسحاق وغيره من أهل السير عن جابر رضي الله عنه أنه عندما أبطأ في السير وهم في طريق العودة من غزوة ذات الرقاع سأله رسول عليه الصلاة والسلام عن السبب فقال: إن جمله قد أعياه. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجنه بمحجنه ثم دعاه فركب، فأصبح الجمل يسابق جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابر يكفه عن ذلك. ثم سأل عن حالته الاجتماعية فذكر أنه تزوج ثيبا، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فعلل سبب زواجه من الثيب بأن له أخوات فأحب أن يتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن، وطلب منه الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدم المدينة أن يعمل عملا كيسا، ثم قال له: أتبيع جملك؟ فوافق جابر رضي الله عنه فاشتراه منه بأوقية. وعندما أتى بالجمل من الغد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بلالا أن يعطيه الأوقية، فوزن له بلالا فأرجح له في الميزان، وعندما ولى دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه جمله. قال: يستفاد من هذه القصة هذا العمل أيضا من الرسول عليه الصلاة والسلام، يدل على كرمه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، كما أن في هذه القصة معجزة من المعجزات التي جعلها الله على يده وعلامة من علامات النبوة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه أنه إذا سار في الجيش يكون بالمؤخرة حفاظا على جنده وجيشه وأصحابه لئلا يتخلف منهم أحد فلا يشعر به، ما كان يتقدم. وهذا الواجب على القائد المخلص أن يكون في مؤخرة الجيش ليكون محافظا عليهم، يعلم بمن قد يتخلف أو يحصل له شيء ثم لا يشعر به. فممن تخلف جابر رضي الله عنه وعن أبيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، هو يحب أصحابه جميعا لكن لا شك أنهم يتفاوتون. فجابر رضي الله عنه كان معه جمل أعيا، يعني تعب صار هزيل، فما استطاع أن يلحق بالركب، ما استطاع أن يسير مع الإبل. فلما لحق به الرسول عليه الصلاة والسلام سأله ما بالك؟ قال يا رسول الله إنه أعيا. فقال اقطع لي غصنا من هذه الشجرة، أو قال عصا، فنخس به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أو ضربه ضربا يسيرا، ما كان يضرب عليه الصلاة والسلام أحدا أو شيئا حتى من الدواب فيؤلمه، كما قالت عائشة رضي الله عنها ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما ولا دابة إلا في حد من حدود الله. فلما ضربه عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أيضا دعا له، فسار سيرا عجيبا حتى سار يسبق أو كاد يسبق ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان جابر يمنعه، كان يحاول أن يمنعه. ثم صار صلى الله عليه وسلم يحدث جابرا ويسأله عن أمور تخصه. أولا سأله عن زوجته، هل هو متزوج أم لا؟ قال نعم تزوجت. قال بكرا أو ثيبا؟ قال بل ثيبا. قال أفلا، يعني ألا تزوجت، يعني لماذا لم تتزوج بكرا جارية ودودا ولودا تلاعبها وتلاعبك، يعني لأنك شاب والأولى أن تتزوج امرأة تليق بك. فقال يا رسول الله إن أبي خلف بناتا، يعني سبع بنات خوات لجابر، فلو تزوجت، يعني معنى كلامه يقول لو تزوجت امرأة مثلهن صغيرة ما نفعتهن، تكون تعتني بنفسها فقط، فأردت أن أتزوج امرأة جامعا، يعني امرأة كبيرة ثيب عاقلة، من أجل أن تقوم على شؤون خواتي، تمشطهن وتقوم على ما ينفعهن، لأنهن يحتاجن إلى رعاية. فهذا دليل على نصح جابر رضي الله عنه لخواته وإخلاصه، حيث قدم مصلحتهن على مصلحته وعلى فائدته الشخصية، فأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العمل. ثم قال له أتبيعني جبلك؟ قال نعم يا رسول الله، هو لك؟ قال لا، بعنيه. قال نعم. فقال بدرهم؟ قال لا، تغبني يا رسول الله. قال بدرهمين؟ فقال تغبني يا رسول الله. فما زال يزيد عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على حسن خلقه، حيث أنه صلى الله عليه وسلم يأخذ ويعطي مع أصحابه بكل نفس وكل صدر رحب وكل خلق يجذبهم إليه، كما قال عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فقال بعنيه بأوقية. فقال هو لك يا رسول الله. نعم، يعني باع بأوقية من الذهب. فاستثنى جابر رضي الله عنه، يقول استثنيت حملانه، يعني اشترط على الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يتركه معه حتى يصل إلى المدينة، فأذن فسمح. وهذا فيه مسألة، يعني من مسائل البيع، وهو أنه يجوز إذا بعت شيء أن تشترط على المشتري أن تنتفع به مدة معينة. بعت البيت اشترطت أن تسكنه شهر شهرين أكثر أقل على حسب، أو سيارة أو نحو ذلك، وأن ذلك جائز شرعا وأنه لا يخل بالبيع. ثم إنه في مسألة أخرى، وهو أنه الثمن مؤجل، مع أن السلعة لم يقبضها أيضا المشتري، يعني هو الدين البيع حال لكنه لم يعطيه إياه إلى أن يصل إلى المدينة، والبيع ليس يعني ليس العقد مؤجل. فلما ساروا حتى وصلوا إلى المدينة وقد أخبره أيضا عليه الصلاة والسلام أخبر جابر بأن أمورهم ستكون أحسن بما هو عليه يعني من أمور الدنيوية يعني من المعيشة ومن الأثاث ونحو ذلك. فلما وصل إلى المدينة ووضع متاعه جابر رضي الله عنه في بيته جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالجمل وأناخه عند باب المسجد، لأن كما تعلمون حجرته صلى الله عليه وسلم والمسجد متجاورا. ثم دخل جابر في المسجد، فلما خرج عليه الصلاة والسلام رأى الجمل قال لمن هذا؟ قال هذا جمل جاء به جابر. فقال أين هو؟ فدعي له فأمر بلالا أن يعطيه ثمن الجمل الأوقية، يقول فوزن لي أوقية وأرجح لي، يعني ثقل الميزان زيادة، يعني أعطى لي أوقية وشيئا يعني زيادة. يقول فقد بارك الله لنا في هذه الأوقية، وكان يرى موقعها في بيتنا يعني من سعة الرزق والبركة، لأنه يعني منين جاءت؟ جاءت من يده عليه الصلاة والسلام، من بيته من ماله. فيقول ما زلنا نرى أثرها في بيتنا حتى جاءت موقعة الحرة، وهي الموقعة التي وقعت بسبب الجيش الذي أرسله يزيد إلى المدينة وصار فيها حرب 3 أيام، وقتل فيها كثير من الصحابة وأخذ كثير من أموالهم إلى آخره. فمن أراد أن يطلع على السيرة بتوسع أو من أراد أن يرى هذه القصة وغيرها فالسيرة كتب السيرة موسعة وموجودة. فالمهم أنه يقول رضي الله عنه أن أثر هذه الأوقية من الذهب ما زال لها أثر في بيتنا وسعة رزقنا حتى أخذت من جملة ما أخذ في يوم الحرة. ومع ذلك لما ولى رضي الله عنه عندما أخذ الثمن ناداه قال خذ جملك، قال له عليه الصلاة والسلام أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ يعني هل تظن لما ما كستك يعني راجعتك في الثمن تقول درهم وتقول لا، تقول درهمين تقول لا؟ هذا المراجع نحن نقول بالعامية نقول كاسرته يعني راجعته بالثمن، هذا يزيد وهذا ينقص. أتراني ما كستك لأخذ جملك؟ يعني ليس هذا قصدي، وإنما أردت أن أنفعك وأيضا أدخل عليك السرور في محادثتي لك، خذ جملك فهو لك. فأعطاني الجمل وأعطاني الثمن، فهذا دليل على كرمه عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه، وأيضا ما وقع في القصة من المعجزة النبوية ومن أحكام ومعاملات شرعية. نعم. قال يستفاد من هذه القصة صورة كاملة ودقيقة لخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، من حيث اللطف في المعاشرة ورقة الحديث وفكاهة في المحاورة ومحبة شديدة لأصحابه والوقوف على أحوالهم. قال الفصل التاسع غزوة المريسيع بني المصطلق. قال اتفق النسابون على أن بني المصطلق بطن من بطون قبيلة خزاعة، ويرى أكثرهم أن خزاعة قبيلة قحطانية يمنية، ويلتقون في نسبهم مع الأوس والخزرج في عمرو بن عامر الجد الثاني الأوس والخزرج والرابع لبني المصطلق. قالوا لهذه الموقع أهمية كبرى في الصراع بين المسلمين وقريش على طريق القوافل التجارية، قد عرفت بموقفها المسالم للمسلمين في هذا الصراع. وعلى الرغم مما عليه خزاعة من الشرك ووجود صنم منات على هضبة المشلل بقديد من ديارهم ويحج إليها العرب، وعلى الرغم من قرب إلى مكة وما كان بينهم وبين قريش من أحلاف قديمة، وربما كان ذلك لسبب الرئيس ولصلاتهم القديمة بعبد المطلب جد الرسول عليه الصلاة والسلام ومحالفتهم له، إذ إن العداء القديم بينه وبين قريش والذي انتهى بإخراج من مكة في العهود القديمة قد تبلور في قبل ظهور الإسلام، واتخذ شكل صراع شبه دائم بينه وبين بني بكر من كنانة الذين كانوا في حلف مع قريش، قد دفعهم هذا الوضع الأمني الخطير إلى السعي لمحالفة عبد المطلب. قد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قرر هذا الحلف عندما جاءته خزاعة بنص الوثيقة يوم الحديبية في العام السادس الهجري. قالوا لعل وجود منات في ديارهم والاستفادة من ذلك ماديا ومعنويا هو الذي أبطأ بحركة انتشار الإسلام وسط خزاعة عامة وبني المصطلق خاصة، وإن كان الحال كما كان الحال في مكة. وأول موقف وقفته خزاعة ضد المسلمين هو انضمامهم لجيش الأحابيش الذي ساند الجيش المكي في غزوة أحد، والأحابيش هم من انضم إلى قريش من غيرها وتحبشوا أي اجتمعوا، وهم القارة عضل والديش أبناء الهون بن خزيمة. وعندما أصابت قريش ما أصابت من المسلمين في أحد تجرأ في من تجرأ من العرب على المسلمين بنو المصطلق، ودخذ زعيم الحارث بن أبي ضرار في جمع السلاح والرجال وتأليب القبائل المجاورة للقيام بهجوم على المدينة. وعندما شعر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحركة المريبة أرسل بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه للتأكد من نيتهم، وأظهر لهم بريدة أنه جاء لعونهم فتأكد من نيتهم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وفي يوم الاثنين الليلتين خلتا من شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في 700 مقاتل وثلاثين فرسا متوجها إلى بني المصطلق. ولما كان بني المصطلق مما بلغتهم دعوة الإسلام واشتركوا مع الكفار في غزوة أحد وكانوا يجمعون الجموع لحرب المسلمين، فقد روى البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أغار عليهم وهم غارون أي غافلون وانعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم، وصاب يومئذ جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار رضي الله عنها. أصيب رجل من المسلمين من بني كلب بن عوف يدعى هشام بن صبابة أخو مقياس بن صبابة رضي الله عنهما، وذلك أثناء المعركة أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأ. وقدم مقياس من مكة مظهرا للإسلام وطالب دية أخيه فأعطي الدية، ولكنه لم يكتفي بهذا بل عدا على قاتل أخيه فقتله وفر إلى مكة مرتدا. قد أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه يوم فتح مكة فقتله نميلة بن عبد الله وكان من قومه. وخرج في هذه الغزوة جماعة من المنافقين قد سجل لهم التاريخ موقفين آخرين مواقف الخزي في هذه الغزوة، أولهما محاولتهم إثارة الفتنة والعصبية بين المهاجرين والأنصار، وثانيهما السعي لإيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام بالطعن في عرضه حيث افتروا على عائشة رضي الله عنها فيما يعرف بحديث الإفك. أما الموقف الأول وما رواه جابر رضي الله عنه وقد أشارت إلى سبب ما قاله ابن أبي، قال جابر رضي الله عنه كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار أي ضرب الدبر باليد أو بالرجل، فقال دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال فعلوها، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين كثروا بعد. قال وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعالج هذا الموقف علاجا عمليا، فلذا أمر بالرحيل فورا وسار بهم بقية يومهم ذلك والليل كله، ثم نهار اليوم التالي حتى آذتهم الشمس، ثم نزلوا ثم نزلوا وناموا من فورهم من شدة الإجهاد، وكل ذلك يشغل الناس عن الخوض في حديث يمكن أن يؤدي إلى فتنة. وعندما بلغ عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه ما قاله والده، أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت لابد فاعلا فمرني به، فأنا أحمل إليك رأسه، فوالله قد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. ومنع عبد الله أباه من دخول المدينة حتى يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخولها، وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه حين بلغه ذلك من شأنهم: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لأرعدت له آنف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلت. فقال عمر رضي الله عنه: قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. أما الموقف الثاني، حديث الإفك، حاك المنافقون في هذه الغزوة حادثة الإفك بعد أن فشل كيدهم في المحاولة الأولى لإثارة النعرة الجاهلية. وخلاصتها: كان قدر عائشة رضي الله عنها أن تخرج في هذه الغزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفي طريق العودة وقرب المدينة نزل المسلمون للراحة، فنزلت من هودجها لبعض شأنها، فلما عادت افتقدت عقدا لها فرجعت تبحث عنه، وعندما عادت وجدت الرجال قد حملوا هودجها ووضعوه على بعيرها، هم يحسبونه داخله لأنها كانت حين ذاك خفيفة الوزن، فانتظرت في مكانها، فمر بها صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وعرفها، لأنه كان رآها قبل أن يفرض الحجاب، فحملها على بعيره وانطلق بها إلى المدينة ودخلها بعد دخول النبي عليه الصلاة والسلام. لقد استغل المنافقون هذه الحالة ونسجوا حول قصة الإفك، وتولى كبر ذلك عبد الله بن أبي بن سلول، وأغرى بالخوض فيه مصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش حسان بن ثابت رضي الله عنهم. واغتم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الإشاعة، وأعلن على الملأ وفي المسجد ثقته بزوجته وبصاحب بن المعطل، وأبدأ سعد بن معاذ استعدادي لقتل من يخوض في هذا الافتراء إن كان من الأوس. ولم يرضى سعد بن عبادة هذا القول من سعد، لأن أصابع الاتهام كانت تشير إلى واحد من قوم عبادة، فكادت تقع الفتنة بين الحيين كما يريدها المنافقون. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام فوت عليهم الفرصة مرة أخرى وأطفأ نيران الفتنة، واستأذنت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام لتمرض في بيت أبيها. هناك علمت بخبر الإفك، فارقها النوم لتنتظر إعلام الله نبيه ببراءتها برؤيا صادقة، وترى أنها أقل شأنا من أن ينزل في أمرها وحي. وبعد شهر من معاناتها ومعاناة النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث، نزل الوحي بآيات في براءتها وموقف الناس من هذه الفرية: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآيات. وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق على قريبه مصطح بن أثاثة ابن خال أبي بكر، فعندما خاض في تلويث سمعة عائشة أقسم ألا ينفق عليه، فنزلت الآية: ولا يأتي لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فعاد أبو بكر رضي الله عنه إلى النفقة عليه رغبة في المغفرة، وعاتب القرآن أولئك النفر الذين وقعوا في حبائل المنافقين، حمنة ومصطح وحسان رضي الله عنهم، فقال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وسجل القرآن ذلك الموقف الرائع لأولئك النفر من المؤمنين الذين وقفوا من هذا الإفك موقف المؤمن اليقظي والواثق ثقة كبيرة بآل بيت النبوة، الذين طهروا من الدنس والأرجاس، منهم أبو أيوب الأنصاري وأم أيوب رضي الله عنهما. قد نزل في هؤلاء قوله تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وروى الواحدي بسند متصل عائشة رضي الله عنها في سبب نزول هذه الآية كان أبو أيوب الأنصاري حين أخبرته امرأته وقالت: يا أبا أيوب، ألم تسمع بما تحدث الناس؟ قال: ما يتحدثون؟ فأخبرته بقول أهل الإفك، فقال: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك، هذا بهتان عظيم. قالت: فأنزل الله عز وجل: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك، هذا بهتان عظيم. وروى البخاري أن رجلا من الأنصار عندما سمع هذه الفرية قال: سبحانك، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك، هذا بهتان عظيم. وفي تفسير قال: وقام النبي عليه الصلاة والسلام حد القذف على حسان ومصطه وحمنه. أما عبد الله بن أبي بن سلول الذي تولى كبر الإفك فلم يقم عليه الحد، لأنه لم يترك دليلا ضده، إذ كان يستوشيه، أي يستخرجه بالبحث والمسألة، ثم يفشيه ويشيعه ويحركه ولا يدعه يخمد. وعندما عاد النبي عليه الصلاة والسلام جاءت جويرية بنت الحارث من أبي ضرار وذكرت له مكانتها في قومها، وطلبت منه أن يعينها في قضاء كتابها لعتق رقبتها من ثابت بن قيس بن الشماس رضي الله عنه الذي وقعت في سهمه. فعرض عليها النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي عنها كتابتها وتزوجها، فقبلت. فلما علم الناس بذلك أعتقوا من بأيديهم من السبي، وهم 100 أهل بيت، إكراما لإصهار النبي عليه الصلاة والسلام فيهم. فما كانت امرأة أعظم على قومها بركة منها، وكان عتقها صداقها كما واضح من الخبر. وقدم والدها الحارث إلى المدينة وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلي سبيلها، فأذن له أن يخيرها، فاختارت البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأسلم الحارث بن أبي ضرار وقومه، والله النبي عليه الصلاة والسلام على صدقات قومه. قالوا: استفاد من هذه القصة أحكام وعبر، منها أولا مشروعية تقسيم الغنائم بين المقاتلين بين المقاتلين بعد استثناء السلب والخمس من الغنيمة. واستفادوا أيضا كانت قصة الإفك حلقة من سلسلة فنون الإيذاء والمحن التي لقيها النبي صلى الله عليه وسلم من أعداء الدين. وكان من لطف الله تعالى بنبيه وبالمؤمنين انكشف الله زيفها وبطنانها، وسجل التاريخ بروايات صحيحة مواقف المؤمنين من هذه الفرية، لا سيما مواقف أبي أيوب وأم أيوب رضي الله عنهما، وهي مواقف يتأسى بها المؤمنون عندما تعرض لهم في حياتهم مثل هذه الفرية، فقد انقطع الوحي. وبقيت الدروس التي تركها لنا لنستفيد منها ونقوم بها المواقف المماثلة. وقال: يستفاد أيضا إن نزول 16 آية من سورة النور تبدأ بقوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وتنتهي بقوله تعالى: لهم مغفرة وأجر عظيم. وفي تكذيب من قذف عائشة رضي الله عنها من أبرز الأدلة على فضل عائشة رضي الله عنها، ولم يقع في القرآن الكريم التغليظ في معصية مثل ما وقع في قصة الإفك، انظر ابن حجر كما ذكره في الفتح. هذه الغزوة كما سمعنا اشتملت على القصتين كما قرأ أخونا، فهذا فيه بيان أولا شدة عداوة المنافقين للإسلام والمسلمين، وأنهم يتربصون بهم الدوائر، وأنهم يقولون بألسنتهم ما لا يكون في قلوبهم من الإيمان، لكنه يظهر النفاق والبغض والحقد لأنه هو المتمكن من قلوبهم. فلما حصل خلاف بين الأنصار والمهاجر عند الماء في موقع الغزوة في عند المكان الذي حصل فيه الغزوة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المصطلق، حصل خلاف بين واحد من الأنصار واحد من المهاجرين عند البئر، حصل كلام، فنادى المهاجرين ونادى الأنصار حتى كادت أن تكون فتنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هدأهم وحذرهم وذكرهم فرجعوا. لكن عبد الله بن أبي المنافق رئيس المنافقين قال مقولته المأثورة عنه: إن مثلنا ومثلهم، يعني يقول إننا يا أهل المدينة والمهاجرين مثلنا ومثلهم كمثل من قال سمن كلبك يأكلك. يقول إنكم يقول للأنصار إنكم عاويتموهم واشتركتموهم في بيوتكم وفي أموالكم حتى تغلبوا عليكم. يريد بذلك بث العداوة بين المسلمين الأنصار المؤمنين حقا وبين المهاجرين، لكن الله خيب أمله. وقال أيضا مقولته التي سجلها الله في كتابه: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يريد بنفسه الأعز الخبيث، ويريد بالرسول عليه الصلاة والسلام الأذل. فقال عمر رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام: ألا تأمرني فأضرب عنقه هذا المنافق؟ قال: لا يا عمر، لا يتحدث الناس، الناس ما ليس لهم إلا الظاهر، ما يدرون أن هذا منافق، المنافقين كثير، فلو قتلوا كلهم لقالوا محمد يقتل أصحابه، لكن وكل أمرهم إلى الله سرائرهم وقبل منهم ظاهرهم. فقال: لا يا عمر، لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، لكن ابنه يعني عبد الله بن عبد الله رجل صالح رضي الله عنه علم بما حصل من أبيه المنافق، وسمع أن الناس تحدثوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله، فخاف، فجاء للرسول عليه السلام وقال: يا رسول الله، لقد علمت الأنصار أنه ليس أحد منهم أشد مني برا بأبيه مني، وإني سمعت أنك تريد قتل عبد الله، فإن كنت تريد قتله فأمرني، أنا الذي أتيك برأسه. هذا دليل الإيمان الصحيح. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وأخوانهم وعشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. يقول: مرني، أنا الذي أتيك برأسه، فإني أخشى أن تأمر أحدا من أصحابك فيقتله، فلا تتركني نفسي أن أرى قاتل عبد الله يمشي على الأرض فأقتل مسلما بكافر فأدخل النار. كنت أريد قتله، أنا الذي يقتله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا، يعني ما دام حي ولن يضرنا شيء. فلما جاءوا إلى المدينة وقف رضي الله عنه على باب المدينة، ووقف شاهرا سيفه، فلما جاء أبو قال: قف يا عدو الله، فوالله لا تدخلها حتى يأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى تقول عن نفسك إنك أنت الأذل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو العز. فما دخلها حتى أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام وحتى أقر بهذا الكلام. وأما قصة الإفك والتي لا يزال الرافضة لعنهم الله أنهم إلى الآن يكذبون القرآن ويتهمون عائشة بها، وقد برأها الله في آيات كما سمعنا في سورة النور 16 آية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ابتلي بهذه الفرية حيث أوذي في أهله، ولكن ذلك لم يضره ولم يضر أهله، حيث برأها الله عز وجل وكبت أعداءه المنافقين. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل هذا المنافق وهو الذي أشاع الفتنة والفرية، لكن تركه ليقام عليه الحد يوم القيامة، لأنه مات على نفاقه وسيلقى جزاءه. أما الصحابة الذين برأ الله ألسنتهم وقلوبهم، فإنهم لما سمعوا بهذا الكلام أصلا ما دخل أفكارهم ولا عقولهم ولا ترددوا في تكذيبه. سبحانك، هذا بهتان عظيم. لما نقت الخبر أم أيوب إلى أبي أيوب قال: سبحان الله، هل أنت فاعلته؟ يعني هل أنت تحدثك نفسك بأن تفعلين هذا الفعل؟